رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مؤجلة، الماء المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، مثل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يا أيها الناس ضرب الله مثلا فانصتوا لسماعه وتدبروا معناه، إن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله لو اجتمعت على خلق ذبابة مع حضارتها ما استطاعت، فكيف بما هو أعظم خلقا من الذبابة وهي لا تستطيع أن تعيد شيئا أخذه الذباب، وهذا غاية العجز. فالأصنام والذباب ضعيفان، ضعف الطالب الذي هو المعبود من دون الله أن يستلد ما أخذه الذباب، وضعف المطلوب الذي هو الذباب، فكيف تعبدون هذه الأصنام وهي بهذا الضعف والهوان؟ ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. هؤلاء الكفار لم يقدروا الله حق تقديره من المحبة له والخوف منه والذل له، بل أشركوا معه غيره وهو القوي الذي لا يغالب، قهر غيره بجبروته، العزيز الذي تفرد بالعظمة وتوحد بالكبرياء والمجد. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. والله يختار من ملائكته رسلا إلى أنبيائه، ويختار من عباده رسلا إلى خلقه، وهو سميع بكل قول، بصير بكل فعل، فلهذا أحسن اختياره واصطفاءه لرسله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يعلم سبحانه ما بين أيدي ملائكته ورسله قبل خلقهم، ويعلم ما خلفهم بعد فنائهم، وإليه منتهى كل أمر ومرجع كل مخلوق ومعاد كل شيء. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون بالله وبرسوله اركعوا واسجدوا لله في صلاتكم، وأخلصوا له العبادة وحده ولا تشركوا به شيئا، وقدموا العمل النافع لأنفسكم وهو كل نفع يرضاه الله، لتنالوا سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو ابتداكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وجاهدوا أعداء الله بكل أنواع الجهاد، جهاد النفس والمال واللسان والقلم، قاصدين وجهه وحده، لأنه الذي اختاركم لشرف حمل الرسالة ويسر لكم شريعته، حيث جعلها سمحة ليس فيها ضيق ولا مشقة ولا عانة في عقائدها وأحكامها وأخلاقها، بل سهلة ميسرة، وهي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد سبق أن سماكم الله المسلمين في الكتب المتقدمة وفي القرآن، وشرفكم بهذه المنزلة ليكون الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم بأنه بلغ الرسالة إليكم، وتكونوا أنتم شهداء على جميع الأمم أن رسلهم قد بلغوهم رسالة الله. فقدروا هذه النعمة حق بها واشكروا الله عليها، وقوموا بالدين الخالص خير قيام، من إقامة الصلاة على الوجه الذي يحبه الله خير قيام، وإخراج الزكاة المفروضة عليكم في أموالكم مع التوكل على الله والاعتصام به والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه، فهو نعم المولى لمن تولاه، ينصره ويجيره ويسره، وهو الناصر لأوليائه، يدلهم على الهدى ويجنبهم الردى ويدفع عنهم الأذى.